مستمعي الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم على أثير أمواج من طرطوس في هذه الفترة الخاصة بالتغطية الخاصة بآخر الأحداث السياسية والميدانية، طبعا مع المحلل السياسي العميد المتقاعد محمد سعيد ملحم. سيادة العميد مساء الخير. أسعد الله مساءك وشكرا لك. أهلا وسهلا فيك سيادة العميد. يعني اليوم السادس بعد صدور قرار 2401، وأهلنا هناك يعني بعد الهدنة هناك يعني يوميا ممرات إنسانية مؤمنة، حتى الآن لم يستطع أي مدني الخروج من خلال هذه الممرات، بل هناك اعتداءات أيضا عليهم وهناك محاولات لمنعهم من الخروج عن هذا الموضوع. هناك أيضا قلق كبير وهناك ضغط إنساني الذي يحدث في مجلس الأمن عن هؤلاء. أين هم من هذا القرار؟ أين هم من جلسة مجلس الأمن؟ ماذا بعد؟ طبعا بالنسبة لمجلس الأمن أو الدول الغربية التي اشتغلت لإصدار قرار مجلس الأمن، كان الغاية منها هو إدانة الحكومة السورية. نعم. وتوجيه الأنظار من خلال الإعلام وتركيز الإعلام وكل وسائل الإعلام حول الوضع الإنساني، وكأنه لا يوجد وضع إنساني في العالم إلا في الغوطة السرقية، ونسوا بالمقابل الوضع الإنساني الحقيقي الموجود في مدينة دمشق. صحيح. والتي حاول الإرهابيون أن يعتبروها رهينة من خلال ضغطهم باتجاه المدنيين في دمشق، وكذلك أيضا الأتراك وما يفعلون فيه عفرين. نعم. أضيف إلى ذلك خارج سوريا. نعم. الوضع الإنساني الذي يندى له جبيل الإنسانية في اليمن. نعم. لم يأخذوا لا قرار ولا أي شيء، وإنما التركيز لأن هناك مشروع معين أمريكي فشلت فيه الأدوات التي استخدموها في المرحلة السابقة لإسقاط الدولة السورية، وهم اليوم يسعون إلى لإصدار مشروع للبناء عليه. قبل ذلك حاولوا أن يتحدثوا عن إمكانية استخدام الكيميائي، وربما أشاروا أكثر مرة وكأنه استخدم. نعم. طيب حتى الآن يعني نحن باليوم السادس على ما أعتقد، حتى الآن لم يخرج أي مدني من الغوطة الشرقية، بل هناك اعتداءات عليهم ومنعهم من الخروج. يعني إلى متى؟ ماذا بعد؟ الشيء المغيب إعلاميا عن خصوصا المحطات الإعلامية المتورطة. نعم. أو التي تعمل لصالح هذا المشروع، أن المواطنين في الغوطة من أين يأتيهم الغاز ومن أين يأتيهم الطحين ومن أين يأتيهم كل المواد الغذائية، حتى الأسلحة، حتى الأسلحة، حتى الصواريخ، حتى نحن نقول الأشياء الإنسانية التي. نعم. تهتم بالإنسان، الخبز والماء والطعام والدواء وكل هذه، من أين تأتي هذه؟ الحكومة السورية تؤمن الغاز والخبز والطحين وكل شيء للغوطة، وعن طريق ممرات سابقا كانت تمر. طبعا الإرهابيون كانوا يستغلون هذه بطريقة توزيعها. نعم. أصلا هلال الأحمر كان يؤمن مواد وإمدادات إلى هذه المنطقة بشكل دائم، لكنهم يعني أوحوا للعالم وكأن هذه المنطقة يعني مقطوع عن الماء والكهرباء والدواء والطعام. نعم. والطب وكل شيء، لمحاولة لفت الانتباه إلى هذه الناحية والتغطية إعلاميا على كل الجرائم التي يقترفها الإرهابيون في هذه المنطقة. نعم. طيب ما حدا حكي عن الإرهابيين ووضع الناس بالصور. صحيح. وضع الناس المختطفين بأقفاص حديدية. صحيح. يعني يكفي وضعهم بأقفاص حديدية. صحيح. لا نقول العرض أو عرضهم أو وضعهم كدروع بشري، يكفي وضع الإنسان في قفص حديدي لا لسبب إلا كونه رهيني عند الإرهابيين. صحيح. لا أحد يتكلم عن هذا أبدا. إذن المسألة أكثر من موضوع إنساني، هناك مشروع غربي فشل، صهيوني غربي فشل سابقا، فشلت الأدوات وداء الأصيل ليتدخل بشكل مباشر طبعا بالمساعدة هؤلاء الموجودين. طيب عندما نشهد هذه الحرب يعني ضد الإرهاب، طبعا هي مستمرة حتى آخر إرهابي في هذا البلد. أكيد. الحبيب، والجيش العربي السوري لن يتوانى يعني حتى يعني لن يتوانى عن الوصول إلى النتائج المرجوة. طبعا قرار 2401 أصبح قرار واقع، وهناك هدنة 30 يوم. تداعيات هذا الضغط بعد صدور هذا القرار، نشهد تصعيد في مجلس الأمن، في مجلس. نعم. حقوق الإنسان. نعم. تداعيات المرحلة القادمة سيادة العميد، وماذا ينتج عنها برأيك؟ طبعا حاولوا أن يصدروا قرار في فقط الوضع الإنساني فقط. صحيح. تحدثنا في مرة سابقة عن المصطلحات التي كانوا يسعون إليه، ومن الهدنة، الهدنة أن هناك هدنة وقف إطلاق النار، وهناك طرف ند الجيش العربي السوري. طبعا عندما وضعت المسودة الأولى التي وضعها الأمريكيون، تم تعديل القرار وتعديل المفردات بشكل عام. نعم. تعديل المفردات بشكل عام حتى لا يكون هناك منفذ لهذه الدول الغربية لتشويه القرار بشكل عام. نعم. لذلك أرغموا على وضع ما نريد، مثلا فقرة محاربة الإرهاب، هناك فقرة في قرار مجلس الأمن محاربة الإرهاب، جبهة النصرة والقاعدة وداعش نعم. وكل أين موجود وكل المشاريع المرتبطة بها. هذه فقرة مهمة جدا. لذلك نقول أن الجيش العربي السوري والقوى الرديفة تنفذ قرار مجلس الأمن بمحاربة الإرهاب في الغوطة. نحن لم نخرج عن قرار مجلس الأمن، تنفذ الإرهاب. أيضا مسألة الإمداد، يا أخي طالعوا الناس المدنيين من هناك ونحن جاهزين نقدم لهم كل شيء حاليا فيه الأماكن الإقامة صحيح. وموضوع الطعام والشراب والدواء والكساء وكل شيء لتكريم هؤلاء الناس إنسانيا كناس كبشر بغض النظر عن أي شيء. لكن الإرهابيون لا يمكن إلا أن يضعوهم رهائن حتى يستفيدون. شيء آخر، يعني لاحظي أنت أحيانا كل المصادر والمعلومات تقول أنهم يحاولون أن يأتوا إلى أماكن إقامة المدنيين والاعتداء بالصواريخ على مدينة دمشق. في هذه الحالة الرد قد يطال بعض الناس، احتمال أن يطال الناس. لذلك الحكومة السورية تهتم بمواطنينا، المواطنين في الغوطة الشرقية، مواطنين سوريين لهم، يعني لهم كمواطنين سوريين ما لهم على الدولة وللدولة عليهم ما عليهم، يعني مواطنين سوريين. أما الإرهابيون لا، عم يستخدمهم بدروع بشرية حقيقية وهذا شيء مثبت. نعم. تماما. نعم. لكن يتم لفت الانتباه عنه تماما من خلال الإعلام العربي. طيب، واضح سيادة العميد بأنه مجلس الأمن عبر التاريخ يعني لم يتخذ قرار فعلا قرار حقيقي، وقد يعني هناك المئات من القرارات، سواء كانت القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، ما يجري باليمن، ما يجري، ما جرى في العراق ويجري، ما يجري في سوريا، وأكثر من 100 قرار دولي اتخذ في مجلس الأمن ومنها تحت الفصل السابع لم يطبق هذا القرار. واضح أن التنظيمات الإرهابية لم تلتزم بهذا القرار، وأيضا من يدعم هذه التنظيمات لم يلتزم بهذه القرارات. إذن ما هي الخيارات لدى دمشق وموسكو؟ إذن يعني خاصة بأن التنظيمات الإرهابية متواجدة في الغوطة تتحصن بالمدنيين وتأخذهم دروعا بشري، وهناك دول تدعم بالسلاح والموقف والسياسة هذه التنظيمات الإرهابية. هل تعتقد أن قرار مجلس الأمن قد فقد قيمته، وهل ما زال تحت الهيمنة الأمريكية؟ أعتقد أن مجلس الأمن، نحن في عصر جديد بدأ يلوح في الأفق، عصر تعدد الأقطاب، بدءا من تدخل روسيا في الحرب في سوريا. نعم. دخول روسيا على الخطية والصين في الحرب السورية بدأ هناك، يعني يلوح في الأفق أن هناك قوى عظمى فاعلة ولها صوت وأصبحت تستطيع أن تضرب يدها على الطاولة. نعم. سواء في مجلس أمن أو غير في مجلس أمن، في المنظمات التابعة لمجلس الأمن. لذلك أعتقد أن القرارات، لاحظ القرار الأخير هذا. نعم. القرار الأخير كان شيء وصار شيء آخر. صحيح. طبعا أهم ما فيه أن مجلس الأمن يعتبر أن وقف الأعمال القتالية العدائية لا ينطبق على العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش والقاعدة وجبهة النصرة وجميع الجماعات الأخرى والمشاريع والكيانات المرتبطة بها. هذا هيك نص قرار مجلس الأمن. إذن هذه الفقرة لا يمكن تضعها أمريكا ولا بريطانيا أو فرنسا، وضعت روسيا والصين أيضا بهذه الفقرة. إذن هناك تحول جديد في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. طبعا أما هني عم يشتغلوا على مبدأ رعاة البقر، هذا شيء واضح كتير، وإلا شو بيجيب أمريكا لعنا؟ لا قرار مجلس الأمن ولا في أحقية ولا في ناس منظمات موجودة عندنا هم يقولوا لنا تعالوا لعنا. إذن ما في أي، الأمريكيين عم بيشتغلوا على مبدأ رعاة البقر حقيقة في كل ما يعملونه. أما مسألة الغوطة والقوى الموجودة فيها، المنظمات الإرهابية الموجودة في الغوطة عبارة عن منظمات تعمل بأمر الإدارة الأمريكية. شيء آخر، ليش أخذوا أهمية الغوطة؟ الغوطة ليش الغوطة؟ الغوطة عبارة عن منطقة جغرافيا موجودة في خصر دمشق وبقرب ملاصقة لمدينة دمشق، وجود التنظيمات الإرهابية فيها طبعا يعني يمارس من خلال الضغط على مدينة دمشق، يعني يحاول التأثير على هيبة الدولة السورية. لاحظي أن الدولة السورية موجودة وأن القذائف تسقط على المدنيين في كل منطقة دمشق. إذن هني عم يستخدموهن طبعا، فينا نقول مثل كأنها رهينة أيضا مثل المدنيين اللي عندهم تماما، يعني صحيح. يعني هي أيضا كمان شبه رهينة. طيب. موجودة عندهم من خلالك. أما ليش هني مركزين على الغوطة وشو بدهم الغوطة؟ هناك مشروع أمريكي كبير. نعم. فشل حتى بداياته. يعني هناك تركيز وتكالب دولي على الغوطة الشرقية في الوقت الذي تنتهك فيه تركيا حرمة الدولة السورية وتقتل المدنيين الأبرياء في عفرين وفي مناطق أخرى تتواجد فيها المجموعات الإرهابية، والكل غض النظر وكأنها هذه الأرض ليس أرض سورية. تركيا عبارة عن جزء من الأدوات العدوان على سوريا، جزء من الكل. الكل تقود أمريكا وترسم لكل أدوار. قد يكون هناك بعض تنافر بعض المصالح الصغيرة بين تركيا وأمريكا، وما بالنهاية هي ضمن مشروع تدمير الدولة السورية. لذلك لا يمكن أن تدين أمريكا، تدين تركيا فيما تفعل في عفرين. لذلك يعني لا يمكن أن يدينوا أنفسهم من خلال هذه الأعمال. أنا أعتقد بأنه مو أعتقد لكن هناك شيء واضح على الأرض، أن الجيش العربي السوري ينفذ قرار مجلس الأمن في محاربة الإرهاب في الغوطة وفي غيرها. نعم، حسب منص القرار. لذلك هذا القرار هو مفصل، جوابا على سؤال حضرتك، هو مفصل بين القرارات السابقة والقرارات الحالية. هناك وضعت شروط في وضعته روسيا والصين بأنه نحن نعمل الآن على تنفيذ قرار مجلس الأمن بعكس ما يريدونهم. نعم. وهم يحاولون إعاقتهم. طيب، هل سنشهد ضغط دولي من أجل الضغط على هذه التنظيمات الإرهابية لحماية المدنيين وأخراجهم من هذه المناطق، أم ستبقى هذه التنظيمات الإرهابية محاصرة للمدنيين وتستخدمهم كدروع بشرية في وجه الدولة السورية؟ يعني من فعل الإرهابيين، يكون في ضغط، يعني من فعل الإرهابيين لا يمكن الضغط عليهم من أجل الإنسان بشكل عام والتنظيمات الإنسانية. لكن بالمقابل هناك مشروع تحرير الغوطة اتخذ وعلى العلن معروف يعني، وهناك مشاركات من القوى الرديفة الموجودة عندنا حاليا في سوريا تشارك في عملية تحرير الغوطة. والجيش العربي السوري اليوم كان يعني كان منتهي من مسألة النشابية وحزرمة، وبدأ باتجاه على تلال مشرفة تماما واستراتيجي في المنطقة. إذن هناك عملية محاصرة لمنطقة دوما بشكل عام يعني، وتم عمليا حال مع عمليا فصل الغوطة يعني فصل إلى قطاعين، وهكذا سيحصل. إذن هناك سيتم حسب كل المعلومات والتقارير التي تقول هناك كما فعل الجيش العربي السوري في حلب، وقد يكون هون أسهل من حيث هناك أبنية وأزقة وإلى آخره. طبعا هم فيه يعني الطبيعة الجغرافية قد تختلف يعني. نعم. بين أنفاقه وبين هناك يعني أبنية وأزقة إلى آخره. لكن بشكل عام الجيش العربي السوري من خلال خبراته ومن خلال تجاربه المتراكمة يعني حرر الشبيبي بأسهل ما يكون مما توقعهم. يجب أن يعلموا تماما، وهذا ليس سر، أن كل الأنفاق التي يستخدمونها هي بعلم الدولة السورية والجيش العربي السوري وكل الناس. أصبحت لذلك يعني ما كانوا يعتمدون عليه من خلال هذه الأنفاق بدأت تسقط كما يسقط التلول والحصان. لكن مجلس الأمن سيادة العميد يعني وما يشهده هذا المجلس ومن تصريحات من جلسات حتى الجلسات الطارئة، هذا الغضب وهذا حتى مجلس حقوق الإنسان اللي عم بيوصف الحالة السورية كجريمة ضد الإنسانية. نعم. يعني وتصريحات على أعلى المستوى يعني من التصعيد. طيب ما وراء كل ذلك؟ يعني حقيقة قرأت لأحد الأصدقاء مقال حول موضوع الغوطة وحول تصريحات الدول الغربية، والله قال كلام دقيق جدا وأنا أكرره هنا حتى لا أنسب الكلام إلى نفسي. نعم. والله العظيم كلامهم وتصريحاتهم ووقوفهم على المنابر يقزز النفس ويشعر الإنسان بالغثيان من شدة الكذب والعهر والفسق والفجور. هذا شيء على العلن معروف أصبح لكل الناس وعامة الناس. صحيح أنهم يسيطرون على كثير من وسائل الإعلام، وأن العالم الغربي يعني خاضع للإعلام الغربي بشكل عام الذي لا يمكن أن يوجه أي شيء إلى مشروعهم هم إلا ما نذر. طبعا هناك أصوات، حتى نكون صادقين، أصوات في الغرب بدأت تظهر إلى العلن، لكن هؤلاء ربما شوف يحاولوا يقولوا موضوع الكيمياء. أنا أعتبر تصريح المسؤول في البيت الأبيض أنه نحن ما عندنا خبر إذا كان استخدموا الكيمياء بالغوطة ولا لا. نعم. نوع من التبرئة أنه ما عطوا أوامر، هذه تبرئة واضحة يعني مراوغة أنه نحن ما عطينا أوامر يعني بشكل غير مباشر نحن ما عطينا أوامر، ما عندهم خبر. لكن بنفس الوقت طلبوا من حاولوا يحضرون لمشروع تشكيل لجنة تحقيق حول استخدام الكيمياء في سوريا، يعني من هون بيحكوا هيك من هون بيحكوا هيك يعني. نعم. واضح. أيضا في مجلس حقوق الإنسان ما حدا حكي عن موضوع اليمن ولا موضوع الفوعة وكفرية عن موضوع دير الزور اللي دير الزور كل يوم دير الزور مجازر دير الزور المجازر اللي عم يستخدمها أصلا الرقة عبارة عن مدينة مدمرة كما دمرت القنيطرة صحيح تماما مدمرة تماما وحاولت روسيا وتحاول طبعا من خلال طبعا نحن وين مجلس حقوق الإنسان ايه نعم فيما يجري في الرقة كلها. في الرقة وفي دير الزور وبكل الأماكن يعني المسألة في في في عملية فسق وفجور معروفة يعني صارت من قبل الغرب صارت مفضوحة وقتي أنا أعتقد أن هذا الشارع الغربي وليس الحكومات الغربية ستضع يدها على رأسها عندما يذهب أول تابوت من الجنود الأمريكيين باتجاه أمريكا إن شاء الله. طيب هل يكون يعني هل سيكون هناك دور للأمم المتحدة خلال المرحلة القادمة وأن يكون هناك ضغطا دوليا لإنقاذ الوضع في الغوطة؟ أنا أعتقد أن الغوطة لن ينقذها إلا الجيش العربي السوري. تحرير الغوطة هو الذي سينقذها. بعد ما نحرر الغوطة شرفوا على جنيف وأهلا وسهلا فيكم تنتحاور نحن وياكم على شو بدنا نتحاور يعني على أن نقول لكم قواعد بلدنا هذا الحكي محال يعني الدكتور بشار الجعفري في مجلس الأمن وعلى الهواء وأمام الناس كل الناس قال لاحظتم كيف هددتنا المندوب الأمريكي ونحن نقول بشكل مباشر وجود القوات الأمريكية وغيرها على الأرض السورية احتلال والاحتلال بده يتقوى هذا الجواب الحقيقي يعني الميدان هو الورقة الرابحة والرئيسية سيكون في المباحثات القادمة طيب يعني هناك تصعيد وتجيش غربي وأمريكي ضد الجيش العربي السوري هناك تضليل إعلامي التنظيمات الإرهابية والمجموعات المسلحة لم التزمت بقرار مجلس الأمن 2401 حتى الآن واستخدمت أهالي الغوطة الشرقية كدروع بشرية يعني كيف تقرأ المرحلة القادمة؟ أنا بعد كل هذه التصريحات نعم طبعا نحن نستنتج مما جرى سابقا عندما بدأنا بتحرير القصير ومن ثم باب عمر وباب عمر نعم. بعدين صار تحرير حلب وصار تحرير كل مناطق كل تحرير منطقة كانوا يبنون عليها أهدافهم ومشاريعهم عندما يبدأ الجيش العربي السوري في العمل عليها تبدأ الجعجعة وحقوق الإنسان والتدمير والقاتل شعبه واللي عم يدمر شعبه والجيش العربي السوري اللي عم يقتل يا لطيف اللي عم يقتل شعبه والبراميل وكأنه القذائف ورود عم تنزل على دمشق وغيرها هذه مرحلة تعودنا عليها ايضا الغوطه نفس الاسلوب نفس اللي كان هني مشروع طبعا عن صحف غربيه هذا الكلام لا. ان الاداره الامريكيه كانت تسعى لبناء قاعده في منطقه النشابيه كيف على اساس ان الطيران الصهيوني والطيران الامريكي سيدعم هذه الجماعات ومن ثم الهجوم باتجاه دمشق وسيتم وصل خط بين التنف والغوطه ومن ثم باتجاه التنف منطقة جيرود الرحيبي والوصول إلى خط دمشق حمص وقطع الطريق إذن هذا المشروع الذي بنوا عليهم أحلامهم كورقة أخيرة يعني نعم. وبناء قاعدة موجودة في النشابية ضرب هذا المشروع بهذه الطريقة طبعا هو اللي سبب الهستيريا هذه الموجودة حالياً. هي الهستيريا موجودة حاليا لذلك لا قاعدة في النشابية والنشابية صارت بيد الجيش العربي السوري وأيضا القادم هو أسرع مما يتوقعون وأعتقد أن تحرير الغوطة ميدانيا هو الورقة الرئيسية والرابحة لسوريا صح. ليس للجيش العربي السوري كجيش مؤسس من مؤسسات الدولة مهمة الجيش الدفاع عن مصالح الناس ومصالح الدولة ومصالح المواطنين لذلك الجيش العربي السوري عندما يحرر الغوطة وستتحرر بإذن الله هناك سيضربون رأسهم في الحائط إن شاء الله إن شاء الله سيادة العميد محمد سعيد ملحم أشكرك على كل اللي قدمته لنا وشكرا لك للوقت اللي عم تعطيه لنا شكرا لكم وللإخوة المستمعين أشكركم جدا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون الحلقة القادمة عن تحرير الغوطة بإذن الله شكرا لك شكرا لك سلم لي عسوريا وعا قلب ودعته بأراضية يا طير سلم لي عسوريا وعا قلب ودعته بأراضية لا بلاد الحنوني كل ما صليت بلاد الحنوني كل ما صليت بطلب يا ربي ضل حامية يا طير سلم لي عنورية على قلب ودع أراضية بلاد الحنوني كل ما صليت بلاد الحنوني كل ما صليت بطلب يا ربي ضل حامية مع حمص وبرج صافيته وعاء الحد الحصن ومرمريته سلم مع حمص وبرج صافيته وعاء الحد الحصن ومرمريته وحادير الزو على القامشلي وعا مية الحم وعلى جبلي عادر زورو على القامشلي وعا مية الحم وعلى جبلي عائدني بوحرني وداريا سلم على حواش وعتى النوري وعام يسلون ومسعد وبقي سلم على حواش وعتى النوري وعام يسلون ومسعد وبقي تين السبيل ومحرد وبلودان بصرة وحماوة معرة النعمان تين السبيل